خير خير. انت بكم الله. احبك الله الذي احببت لنا. بالنسبه لتفسير الشيخ الشعراوي ياخذ به؟ لا ما تاخذ به الا اذا وافق تفسير العلماء القدامى. رد على الناس اللي بتقول ان ايد تفسير الشيخ الشعراوي والشيخ قطب، رد عليهم ازاي يعني؟ ايه؟ رد عليهم ازاي يعني؟ اللي يرد عليه رد اهل العلم، ما لكم اللي يرد عليه؟ حسبكم ان تعرفوا صوابه من خطئه فتتبعونه في صوابه دون خطئه. تفسير الشيخ قطب كذلك. الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ.